بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بإخواننا الحضور من هنا من أهل العراق ومن غيرهم، وكذلك بالإخوة الذين يشاهدوننا من وراء حجاب. وهذا كتاب السلام، وهو كتاب عظيم، والسلام يمر علينا في كل يوم ويمر علينا في الصلوات. ولذلك المؤمن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لنفسه ويدعو للمؤمنين، وإذا انتهى من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن هو أدب عظيم جدا. والبخاري له كتاب الأدب المفرد، وفي كتاب الأدب المفرد أفرد أبوابا عديدة البخاري عن السلام علينا وعليه رحمة الله. النووي هنا يقول كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها. وحتى ما يتعلق بتشميت العاطس أيضا يمر كثيرا، كما أن السلام يمر كثيرا. بدأ النووي بذكر الآيات القرآنية، لأن الإنسان ينبغي أن يعيش مع كتاب الله تعالى تاليا متدبرا. ويقول الليث بن سعد: من رحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن، فالذي يستمع القرآن يفتح له من الخيرات والبركات والرحمات. فبدأه بأربع آيات أو خمسة. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. إذا ساق النووي هذه الآيات، وفي ذلك إشارة وإنماح لأهمية السلام. والسلام هو الدعاء، وأنت ربما تسير في طريق فتسلم وتنوي سلامة هذا الإنسان، وتتفاءل أن الله سبحانه وتعالى يسلمك وأن الله يسلم أخاك المؤمن. إذن في السلام خير وبركة كبيرة. يقول: واعلم أن أصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. هذه إشارة إلى أهميته. قال: وأما أفراد مسائله وفروعه فأكثر من أن تحصر، أي هو باب من أبواب العلم واسع جدا. يقول: وأنا أختصر مقاصده في أبواب يسيرة إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق والهداية والإصابة والرعاية. يعني هذا إلماح لأن الإنسان دائما لا ينال التوفيق من عند نفسه، إنما ينال التوفيق بتضرعه ولجائه إلى ربه. ثم بدأ يبوب على هذا الباب العظيم الذي نحن نحتاجه كل يوم. قال: باب فضل السلام والأمر بإفشائه، أي إشاعة السلام بين الناس. طبعا هناك مسائل عديدة نعرف فضائلها ونعرف وظائفها، مثل سورة قل هو الله أحد لها فضائل ولها وظائف، قل يا أيها الكافرون لها فضائل ولها وظائف. فهنا أيضا فضل السلام والأمر بإفشائه. يقول: روينا في صحيحي البخاري ومسلم. يا عبد الله، إذا قال يعني النووي لما يقول روينا، ما الفرق بين روينا وروينا؟ أنت باعتبار طالب ماجستير فيجب أن تعرف هذا الأمر. لما يقول روينا يعني نحن روينا، لما يقول روينا يشير إلى فضل مشايخه عليه لما جلس عندهم وحدثوه بالأحاديث. فهذا المصطلح يستعمله النووي كثيرا في كتابه النفيس معرفة أنواع علم الحديث، حينما يروي عن شيخ من الشيوخ يقول روينا عن فلان، باعتبار هو ذهب إلى فلان وروى عنه، لكن لما يروي عن شخص لم يدركه وروى عنه بواسطة قل روينا، يعني روى لنا شيوخنا بأسانيدهم إلى فلان. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يا أبا أسامة، أنا أذكر شيء حدثتني به عن عبد الله بن عمرو بن العاص تعلق به، أنا حفظته، لا يمرني إلا أذكر المنقبة التي حدثتني بها عنه، أتذكرها الآن؟ الجواب لا. حينما قلت لي أنه من عباد الصحابة وأنه من أعبد الصحابة، فإذا بث مناقب الصحابة يعني هذا أمر له من الأهمية مكانا. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، طبعا الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن خصال الإسلام، وكانوا يسألونه عن أفضل الأعمال لأجل أن يعبئوا أعمالهم بأفضل الأعمال. قال تطعم الطعام، فهذا إطعام الطعام يعني من الفضائل الحسنة حينما الإنسان يتسبب في إطعام الآخرين، وصاحب الأسرة لما يطعم زوجته وأولاده أيضا يؤجر أجرا عظيما، وهذا من فضل الله. بل انظر إلى كرم الباري كيف أنه يرزقنا ويؤجرنا. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لماذا قال ومن لم تعرف؟ لأنك أنت تسلم على من تعرف محبة مودة، لكن لما تسلم على من لا تعرف لأنه أخوك المسلم دلالة على أنك تخلص لله تعالى في هذا. فلما تستحضر أنك تدخل السرور إلى قلبه، تدخل الأمانة إلى قلبه، أنك تدعو له، أنك ربما يقول لك وعليكم السلام، وربما هذه تصيب ساعة إجابة أو تخرج من فم إنسان مستجاب الدعوة، فيكون لها من المنزلة. ثم هذا خلق سهل عن حسنات عظيمة بأعمال يسيرة. يقول وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم على صورته، المقصود على صورته على صورة آدم، هذا هو المقصود في الحديث. طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك، طبعا نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، يعني استمع إلى التحية التي يحيونك بها، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. ولذلك الإنسان حينما يسلم عليه يرد بأفضل مما سلم عليه. وروينا في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، البراء بن عازب فتح طهران، وانظر إلى الصحابة كيف أنهم قد وصلوا إلى أبعد الأماكن، ولذلك مكتسبات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هي أمانة في عنق أمة الإسلام، وهذا الحق لا يعني لا يسقط أبدا ولا يتنازل عنه، ومكاسب الأولين هي أمانة في أعناق المتأخرين. ومهما جامل الناس في أمر الديانة وتساهلوا مع النصارى، فإن حق الله تعالى ثابت، وحق إرث المؤمنين السابقين ثابت وباقي. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، بعيادة المريض. لماذا سميت العيادة عيادة؟ لأن الإنسان يعاود الزيارة، أحسنت يا عبد الله، واتباع الجنازة، أن الإنسان يتبع الجنازة، وتشميت العاطس حينما يعطس المؤمن، ونصر الضعيف، يعني الإنسان لو فرضنا كان ضعيف ينبغي أن ينصر، وإذا لم ينصر ضعيف فالأمر خطير جدا. قال ونصر الضعيف وعون المظلوم، إن المظلوم يعان، منديل، منديلين فارما، وإفشاء السلام أي إشاعة السلام، وإبرار القسم، يعني لو فرضنا شخص دعاك إلى وليمة وأنت اعتذرت ثم أقسم عليك فعليك أن تبره. يقول هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وروينا في مسند الدارمي، طبعا هو كتاب الدارمي سنن وليس مسند، هذه المصنفات التي هي مرتبة على أبواب الفقه 4 أنواع، الجوامع، السنن، المصنفات، الموطات، كل نوع صنف لا، فكتاب الدارمي سنن من المرتب على باب الفقه، لكن سماه مسند باعتبار أنه يعتمد على المسندات لا على المعلقات ولا على المراسيل ولا على المنقطعات. وهذا لا يمنع أنه يقع فيه بعض الشيء من المنقطعات التي يعني وقعت ليس أصالة إنما استشهادا واستئناسا. وكتابي الترمذي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الجيدة، طبعا لما يقال جيد يشمل الحسن ويشمل الصحيح، ولكن العالم من علماء الحديث لا يذهب من لفظة يعني صحيح وحسن إلى جيد إلا لنكتة ما كان يتقوى الخبر أو نحو ذلك. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس. شوف اللغة العربية مهمة جدا، فهذه يا للنداء وأي المنادى والهاء للتنبيه. يا أيها الناس أفشوا السلام. الناس لماذا سموا ناسا؟ لأنه يأنس بعضهم ببعض. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. صلة الرحم باب عظيم من أبواب الحسنات. وصلوا والناس نيام، لأن الصلاة والإنسان نائم دلالة على إخلاصه لله تعالى، ولذلك الإخلاص نبتة في القلب ينميها عمل السر. تدخل الجنة بسلام، اعتبار بأمان، لأنه ثمة أهوال. الإنسان حينما تأتيه سكرات الموت يدخل في أهوال، وبعدها أهوال أشد، والبعث شديد. وكذلك حتى يفوز الإنسان بخروجه بعبوره فوق النار ودخوله الجنة، فهذه من الأسباب التي تجعل الإنسان يسلم في الدنيا والآخرة، والإنسان به حاجة إلى السلامة، السلامة من كل الآفات. قال الترمذي: حديث صحيح. وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام، أي نشيعه بين الناس. وروينا في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه، يسلم على الجميع. قال الطفيل: أنا كنت صغير، كان محمد الأسود يرحمه الله يمر فيسلم على أصحاب المحلات محلا محلا، فاستفدتها منه. قال الطفيل: نعم، فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع؟ يعني أنت تدخل السوق وتخرج ولا تشتري، يعني لماذا؟ ولا تسأل عن السلع، لا تسأل ولا تبيع ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق. قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال لابن عمر: يا أبا بطن. وكان الطفيل ذا بطن باعتبار أن السمنة مذمومة. إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. طبعا السقاط هو بائع الأشياء الحقيرة، يعني أشياء بسيطة الثمن، ولذلك يقال سقط المتاع، لما الإنسان ينقل المتاع من دياره إلى بعض الأشياء الغير مهمة يتركها. هنا عبد الله بن عمر يعني حدث الحديث، وثبت أن عبد الله بن عمر كان لا يحب كثرة التحديث، لكن لما الناس تسأله أسئلة فيجيب صار واحد من ستة من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد ورقها في الأعلى ورقة. وروينا في صحيح البخاري عنه قال: وقال عمار رضي الله عنه. يلا عبد الله هنا دورك. البخاري يقول هنا: وروينا في صحيح البخاري، يعني روينا باستمرار البخاري بكتاب البخاري رضي الله عنه، قال: وقال عمار. هذا ماذا يسمى؟ إن لم يجب يا عبد الله فأجب يا طه. البخاري لما يقول في صحيحه قال عمار قال أبو هريرة، ماذا يسمى هذا؟ ليس المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، هذا يسمى معلق. وفي صحيح البخاري 1341 معلقة، منها 159 مرفوعة والبقية مقاطع، فهذا من المعلقات. وهذا عمار هو عمار بن ياسر الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل، ابن أول شهيد في الإسلام. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، الإنسان يعني ينصف. ولذلك من ضمن الإنصاف أن الإنسان لا يجادل الآخرين، وإذا جاد عليها أن ينصف ويقول الحق، فإذا أخطأ يقول أخطأت. وبدل السلام للعالم، هذه بفتح اللام، يقول وبدل السلام للعالم أي للعالم، السيئة للعالم أي لجميع العالم. والإنفاق من الإقتار، أن الإنسان ينفق في سبيل الله حتى لو لم يكن لديه شيء، فهذا موقوف، والموقوف هو قول الصحابي وهو صحيح، علقه البخاري هنا وثبت موصولا، وجاء الخبر نفسه مرفوعا، وقد ذكرناه في كتابنا الجامع في العلل مفصلا. والحافظ بن حجر قال عن هذا الخبر، قال هذا وإن كان موقوف إلا أن له حكم المرفوع. وهذا باب خطير جدا توسع فيه كثيرون، ونحن نقول ينبغي على طالب الحديث أن يكون حريصا على الحديث فلا يخرج منه ما هو منه، وأن يكون صاحب غير على الحديث لا يدخل إلى الحديث ما ليس منه. إذا توسعنا في هذه القاعدة أدخلنا إلى الحديث ما ليس منه. هذه المقولة من أين جاءت؟ جاءت باعتبار أن الإنسان يعني إذا ورد عن الصحابة شيء مما لا يقال بالرأي يغلب على الظن أنه سمعه من النبي، فقال الموقوف له الحكم المرفوع. لكن هذه جميعها الإنصاف من نفسك، ربنا قال وقول الحق ولو على أنفسكم، فيكون قد أخذها من الآية. وبدل السلام للعالم، حديث سابق القبلة، تقرأ السلام على من عرفته ولا تعرف. والإنفاق من الإقتار، وينفقون نعم. وهكذا يعني هذا الأثر هو موقوف على عمار بن ياسر، علقه البخاري وهو صحيح إليه ولا يصح رفعه، ولا يقال فيه موقوف له حكم الرفع. يقول روينا هذا في غير البخاري مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه يعني الإمام النووي لديه أحيانا بعض الترخص في مثل هذا، لأن المرفوع هذا الخبر مرفوع لا يصح، أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. فلما يقول روينا هذا الخبر يعني لا يصح لأن رفعه منكر. قلت أي القائل هو النووي: قد جمع في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا. شوف الإنسان به أن يعمل لدنياه وأن يعمل لآخرته، وإذا عمل لدنياه بإخلاص جميع أمور الدنيا تتحول إلى أمور الآخرة. ولذلك مما ينبغي أن يتعلمه الإنسان ويكتب به مسألة الإخلاص. أنت تتحدث عن مسألة تحتاجها في المسألة، لما نتحدث عن الصيام نستفيد من المسألة في الصيام، لكن لما نتحدث عن الإخلاص نحتاج الإخلاص في كل الأعمال. يقول: فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله جميع حقوقه وما أمره به. إنسان غدا يسافر إلى مكان لديه عمل، وحان وقت الصلاة وهكذا، أو شخص يركب بطائرة والطائرة ستطلع قبل طلوع الفجر وتهبط بعد شروق الشمس، لا بد أن يتفقه الإنسان. كما أنه يسأل عن التذكرة والذهاب والإياب، لا بد أن يسأل عن حكم هذه المسألة، لأن هو قبل أن تأتيه المسألة يجب عليه عينا أن يتعلم حكم المسألة على طريقة ما يعني ما أحسن الله إليك. فيقول هنا: فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه. ابن الأنبار له مقولة يقول: ليس من واقع في السماء أو في الأرض إلا ولله تعالى فيها حق. والآن لما صرنا نركب تحت البحر بالجسر نستطيع يعني كيف أن الإنسان لابد أن يتعلم حق الله لأجل أن يؤدي حق الله. والإنسان إذا جحد حق الله عوقب بأي شيء؟ عوقب بأعز ما يملك. ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية الكريمة الآية السابعة من سورة النساء، قال: من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. حجض هذا من المكرر عندي، وأنا في كل ما كررت ذكرت في أي موطن بماذا استدل. الآن أنت لا تذكر بأي شيء استدل، أليس صحيح؟ لكن هو التكرار فيه فوائد. أنت طه تعرف فالتكرار فيه فوائد. استدل بها: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستدون، في سورة القلم. فهؤلاء لما جحدوا حق الزكاة الله سبحانه وتعالى عاقبهم بإعدام الثمرة. إذن هاي مسألة حقوق الله تعالى. تتقدم البخاري له كتاب أدب المفرد وله كتاب الأدب من الصحيح. ذكر في كتاب الأدب من الصحيح أول شيء حديث عبد الله بن مسعود، وفيه الصلاة على وقتها. فعلى ما لا تفيد؟ تفيد الاستعلاء. يا سلام أحسن. فيستعجل الإنسان لما يأتي أمر الصلاة، يجعل الصلاة هي أهم المهمات، ويجتنب جميع ما نهاه عنه، وأن يؤدي إلى الناس حقوقهم ولا يطلب ما ليس له، وأن ينصف أيضا نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا. يعني مثل شيء يؤذي الإنسان، الإنسان إذا أكل شيء يؤذيه اعتدى على حق من؟ اعتدى على حق الله تعالى. وأما بدء السلام للعالم فمعناه لجميع الناس، فيتضمن أن لا يتكبر على أحد، وأن لا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه. وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكل عليه. ملمح مهم جدا، فإن لما يكون ما عنده وينفق، لأنه قد توكل على الله تعالى. والشفقة، الشفقة على الإنسان. إذن هنا ماذا جمع؟ لما الإنسان توكل على الله تعالى، وأيضا في الحال الآخر أنه أحسن، جمع بين الإخلاص لله والإحسان إلى عبده. والشيخ الساعدي تحدث في تفسير الآية الرابعة من سورة البقرة: ومما رزقناهم ينفقون، قبلها ذكر الصلاة، قالوا: إقران الصلاة بالزكاة في مواطن عديدة إشارة لأن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان إلى عبيده. فعلامة سعادة المرء أن يخلص لله وأن يحسن إلى عبيد الله تعالى. فإذا هذا الإنفاق من الأقتار في هذه، والشفقة على المسلمين إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى الكريم التوفيق لجميع هذه المحاسن. لما ذكر فضل السلام، حتى قد يقول الإنسان: كيف نسلم وما هي أفضل طريقة؟ قال: باب كيفية السلام. اعلم أن الأفضل أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجميع الجمع السلام عليكم، وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويأتي بواو العطف في قوله وعليكم. وممن نص على أن الأفضل في المبتدئ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام أقضى القضاة. شوف، هذه لو لم يأتي بها لكان أفضل أن يقول أقضى القضاة، لأن مثل ما نهينا عن ملك الملوك أيضا لا نقال أقضى القضاة أو قاضى القضاة. أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي، هذا من أوسع كتب الفقه الشافعي، طبع في 27 مجلدا، في كتاب السير، كتاب السير المقصود فيه الجهاد في سبيل الله، والإمام أبو سعد المتولي من أصحابنا باعتبار من أصحاب الوجوه، فالنووي من أصحاب الوجوه أي المجتهدين في المذهب، في كتاب صلاة الجمعة، وغيرهما من العلماء. ودليله ما رويناه في مسند الدارمي وسنن أبي داود والترمذي عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. هذا والد قرأ الحديث في رياض الصالحين فحدثنا به فحفظته عنه، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاث. قال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا، قال: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: 40. وقال: هكذا تكون الفضائل. طبعا هذه زيادة ضعيفة، زيادة ومغفرته زيادة ضعيفة. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرعى دواب أصحابه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقيل: يا رسول الله، تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر 14 رجلا. هو النووي قال بإسناد ضعيف، لكن الراجح أن الخبر ضعيف جدا. فالخبر ضعيف جدا، ووجدنا من النووي أنه لو لم يأتي فهو قد خالف شرطه في أول الكتاب. قال أصحابنا: فإن قال المبتدئ السلام عليكم حصل السلام، وإن قال السلام عليك أو سلام عليك حصل أيضا، وأما الجواب فأقله وعليك السلام أو وعليكم السلام، فإن حذف الواو فقال عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جوابا. هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. الإمام الشافعي من أصحاب المذاهب ألف كتابه الأم اللي هو أصل يرجع إليه، وقال به جمهور من أصحابنا، وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتاب التتمة بأنه لا يجزئه ولا يكون جوابا، وهذا ضعيف أو غلط. هو ما دام أن القول ضعيف أو غلط الأولى لا يأتي به، لأن هذا الكتاب كتاب للعامة ولطلبة العلم، وكتب الأقوال المقارنة تذكر في محلها. يقول: وهو مخالف للكتاب والسنة ونص إمامنا الشافعي، أما الكتاب فقال الله تعالى: قالوا سلاما قال سلام. وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا فقد جاء شرعنا بتقريره، وهو حديث أبي هريرة الذي قدمناه في جواب الملائكة آدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى قال: هي تحيتك وتحية ذريتك، وهذه الأمة داخلة في ذريته والله أعلم. واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب عليكم لن يكون جوابا، فلو قال وعليكم بالواو فهل يكون جوابا؟ فيه وجهان لأصحابنا. إذا كان الكلام للمجتهدين في المذهب يسميه وجه، وإذا كان للشافعي يقول قولان. لكن لو فرضنا يأتي بوجهين ويريد أن يرجح يقول أصح، لأن هؤلاء أصحاب الوجوه علماء مثلهم. أما لو كان قولا للشافعي ويرجح يقول الأظهر لعظيم منزلة الشافعي. يقول: لو قال المبتدئ سلام عليكم أو قال السلام عليكم، فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم، وله أن يقول السلام عليكم. قال الله تعالى: قالوا سلاما قال سلام. قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا، الواحدي صاحب التفسير له البصير والوسيط والوجيز، أيهما أكبر يا عبد الله، البصير أم الوسيط؟ البصير. ليش؟ لأنه مبسوط، وقد طبع في 27 مجلدة وهو من أوسع التفاسير. نعم. أنت في تعريف السلام وتكبيره بالخيار قلت: ولكن الألف واللام أولى. فصل. روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. طبعا معنى السلام مو معنى أن الإنسان يعني نفس السلام عيده، مثلاً يدخل طارق من الباب يقول السلام عليكم، ودخل في الغرفة قال السلام عليكم، ثم جاء ليقبل يد أبيه يقول السلام عليكم ويقبل يد أبيه. فصل. وروينا في صحيح البخاري، نعم، قلت: هذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، وسيأتي بيان هذه المسألة وكلام الماوردي صاحب الحاوي فيها إن شاء الله. فصل. وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. ذكرهما المتولي وغيره. هل تذكر لما كنت قريبا قبل 20 سنة أو أكثر، أحيانا شخص يسلم علي وأرد عليه السلام، فمر فؤاد لاحظني أنني أكررها في لساني 3 مرات أو 4 مرات، يعني حتى أعاود نفسي هل أنني قد رددت عليها بالرد الكامل أم لا. فهكذا الإنسان يعني يرد على إخوانه المسلمين الرد الحسن ويأتي بالوجه الحسن. نعم، وهذا من فضل الله تعالى، طلاقة الوجه والتبسم في وجه الآخرين باب عظيم من أبواب الحسنات. فصل. نعم، قلت والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا، وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط واستظهر، يعني يأتي بالرفع بحيث يسمعونه. ولكن أحيانا قد يسلم على الشيخ والسلام عليكم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربما أنت تنوي إدخال السرور إلى قلبه برد السلام، وربما تدعو في حالها حقيقة الدعاء بالرحمة والبركة فتنالك من الله الرحمات والبركات. أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. شوف الدين مثل الميزان. روينا في صحيح مسلم في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فنام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم والله أعلم. فصل. قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي، يعني هذا القاضي حسين من هرات، وهذه هرات التي حدثتك عنها التي كانت في بلاد خراسان اللي هي الآن تابع في أفغانستان، وكانت من أجمل المدن وأعظمها، وفيها من الخيرات والعلماء والدروس الشيء الكثير. والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا، ويشترط أن يكون الجواب على الفور، فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد، دفع الله عنا وعنكم كل إثم. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. وعليكم السلام.